هنا القاهرة. العلم نور ينور طريق ويفتح بيبان لبكرة اللي جاي. العلم روح في جسم الحياة يهديك الأمل طول ما انت حي. والعلم حق لابني وابنك، رسالة توصلهم من علمي وعلمك. علمي علمك، علمي علمك. إعداد وتقديم عمرو صبري. أهلا بكل مستمعينا الأعزاء على موجات البرنامج العام أصل الراديو، ولقاء جديد وعلمي علمك. برحب بحضراتكم وبرحب بزميلي مهندس الصوت رأفت موسى. في حلقة النهاردة هتكلم معكم في أكتر من موضوع، هركز شوية على الذكاء الاصطناعي، والحقيقة ده مش بس في حلقة النهاردة، لكن هيكون لينا معاه حلقات وصولات وجولات، لأن هو أصبح طبعا يعني لغة العصر هي الذكاء الاصطناعي في كل المجالات، الذكاء الاصطناعي بما له وما عليه. لكن في البداية هبدأ بموضوع مختلف في الأول، وهو متعلق ب يعني النقلة اللي حصلت النهاردة في الفصول. النهاردة أو اليوم اللي هو اللي انتهى، باعتبار أن احنا الساعة دلوقتي 12 ونص ويعني تقريبا وثلاث دقايق، بدأنا يوم الأحد 24 سبتمبر، فاليوم اللي انتهى السبت 23 سبتمبر كان أول أيام فصل الخريف. كان الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، صرح وقال أنه طبقا للحسابات الفلكية اللي بيقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فالكرة الأرضية هذا العام تشهد يوم السبت اللي هو اليوم المنقضي 23 سبتمبر 2023 ميلادية نهاية فصل الصيف. يعني طبعا سعادة بالغة للناس اللي ما بتحبش الصيف والحر والعرق والحاجات دي كلها، واللي بيحبوا الشتاء والخريف أعتقد أن هم النهاردة بيحتفلوا. وبداية فصل الخريف لهذا العام زي ما اصطلح في الأوساط العلمية والإعلامية أن النهاردة لما تعامدت الشمس تماما على خط الاستواء، وده كان تحديدا الساعة 9:49 دقيقة و6 ثواني صباحا، يعني صباح يوم السبت 23 بتوقيت القاهرة، حصل هذا التعامد للشمس على خط الاستواء، وفي هذه اللحظة بدأ أو انتهى فصل الصيف وبدأ فصل الخريف. يا جماعة خلاص الخريف بدأ والجو هيبقى جميل إن شاء الله، لأن الحقيقة أن يعني الفصل ده بيتميز الجو فيه غالبا باعتداله بالمقارنة بالفصول الأخرى. يعني كنا طول عمرنا بنغني والفنانة الجميلة سعاد حسني وبنسمعها بتقول الدنيا ربيع والجو بديع، لكن الحقيقة لما نيجي نحسبها ونفكر نلاقي إن الربيع صحيح هو يعني الميزة الوحيدة اللي فيه الحقيقية، غير إنه يعني بيجي بعد برد الشتاء والجو بيعتدل مرة تانية بعد البرد الشديد في الشتاء، بنشوف الورد وتفتح الأزهار والحاجات دي، لكن الواقع إن فصل الربيع أولا بيكون فيه علشان يحصل يعني نمو وتفتح وظهور الأزهار والزهور والورود الجميلة، بيحصل إن حبوب اللقاح بتنتقل في الجو من الأزهار لبعضها عشان عملية التلقيح بين الزهور المذكر والمؤنث. حبوب اللقاح اللي موجودة في الجو بتسبب طبعا لناس كتير حساسية صدر أو حساسية في العين، والمرض اللي يعني بينسب لهذا الفصل الرمض الربيعي وغيره من المتاعب الصحية الواردة بسبب الموضوع ده. واللي أهم من كده الجو الغير مستقر، بنشوف رياح الخمسين، بنشوف أتربة، بنشوف غبار، بنشوف جو مش مستقر من وقت للتاني خلال فصل الربيع. إذن هو الحقيقة فصل متقلب وليس بديع زي ما كنا بنغني ونقول. الصيف حر جدا، الشتاء برد وأمطار وحاجات زي كده، مع أن البعض بيحب ده، وفي ناس بتحب الصيف بيعتبره انطلاق وحرية ونلبس براحتنا ونص كم والحاجات دي كلها، لكن الواقع بيقول أن الخريف أجمل فصل في السنة. هذا مش تحيز مني ليه، لكن ده واقع. ما بيكونش فيه لا فيه خمسين ولا فيه تراب، ما فيش حر، ما فيش برد. إيه المشكلة إذا كان الورق بورق الشجر بيبدأ يقع شوية وحاجات زي كده؟ عادي. يعني في ناس كانت تقول خريف العمر، يعني الناس اللي يعني بيوصفوا به المرحلة السنية المتأخرة أو الكبيرة من العمر، يعني بينسبوها لفكرة الشجر اللي بيقع. على فكرة ممكن الواحد في مرحلة سنية كبيرة يكون في حالة جميلة، يكون حياته أسعد مما كان في مرحلة سنية أصغر، عايش حياة هادية، وارد جدا، وهو فعلا فصل هادي جدا جدا، جو معتدل لطيف، يعني تقدر تستمتع به ولا تحس بالبرد ولا تحس بالحر. لمسة برودة خفيفة بالليل في الوقت المتأخر والساعات المبكرة من الصباح، وباقي اليوم الجو جميل أكيد في فصل الخريف. والسلل واللمة ببقى في حالة روقان لما بقرب ليك، لما بشوفك بنسى الدنيا وبجري عليك، خلي سهرنا جميل والجو جميل عشان انت جميل. كمل في الحتة الناقصة، مرة بضحكة ومرة برقصة، وقلنا كلام يا لو كان اليوم في وجودك ست ايام. كمل خلي الوقت جميل والجو جميل عشان شفنا القمر وطلعنا قبل ما أسيب بس موضوع الخريف، حابب أقول إن هو إن شاء الله يكون مدته حوالي 89 يوم، يعني هو قاله هيستمر 89 يوم و19 ساعة و38 دقيقة. ده طبعا حسب ما صدر من المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. وبرضه طبعا الكلام ده في نص الكرة الشمالي، نص الكرة الجنوبي بيكون دلوقتي طبعا فصل الربيع، عارفين إن احنا إيه يعني ماشيين معهم بالعكس. نروح بقى للموضوع الأهم، أو اللي هو يعني موضوع العصر طبعا اللي مش هنبطل كلام فيه إن شاء الله يعني، وهو موضوع الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي طبعا خلاص يعني الناس دلوقتي بتستخدمه في كلامها كأنه كلمة، بقى كلمة عادية خلاص، يعني ما بقاش حاجة اختراع يعني ولا ابتكار ولا خيال علمي، لا خلاص بقى جزء من حياتنا. طب تلقط صورة بالموبايل، بيجي صاحبك يقول لك شكلها حلو قوي، يقول له اصل الكاميرا الموبايل شغاله بالذكاء الاصطناعي. كل الاجهزه الحديثه دلوقتي، كل الموبايلات دلوقتي تلاقي كلمه او حرفين AI Artificial Intelligence، الكاميرا شغاله بالذكاء الاصطناعي. بيعمل فيها ايه الذكاء الاصطناعي؟ يعني حته برنامج صغير في الكاميرا، في برنامج الكاميرا حاجه كده، ده لمحه كمان من الذكاء الاصطناعي، بيخلي بيعمل الايديت او التعديل للصوره، يطلعها ايه شكلها حلو وشكلك كده وشك اكنك يعني وشك منور، يعني مش محتاج بقى تعدل ولا تظبط ولا في ضلمه زياده ولا الاضاءه مش عارف ايه الكلام ده كله. طيب الذكاء الاصطناعي بقى ايه حكايته؟ اتكلمنا قبل كده وقلنا حاجات كتير. طيب هو حاجة كويسة ولا حاجة وحشة؟ يعني نحبه ولا نخاف منه؟ هي دي بقى النقطة. أي حاجة في الدنيا الإنسان اختراها ليها وجهين، يعني من قديم الأزل الاختراع اللي أصبح قديم جدا خلاص، اللي هو الذرة بقى والتطبيقات الخاصة بالأمور الذرية والنووية، ليها وجهين. وجه طيب الاستخدامات السلمية للذرة والمواد والحاجات النووية أو الطاقة النووية يعني، والاستخدام الآخر اللي هو السلاح، القنابل الذرية والنووية اللي بتدمر مدن وبلاد وبتسيب أثار وإشاعات وبلاوي والعياذ بالله، زي ما شفنا زمان في اليابان وهيروشيما وناجازاكي. فهي كل حاجة كده الإنسان بيخترعها نقدر نستخدمها استخدام طيب، ونقدر ندمر بيها حياتنا والبشرية كلها. طب الذكاء الاصطناعي ايه الجانب الكويس اللي فيه؟ حاجات كتير، حاجات كتير جدا جدا كمان. هذكر منها على سبيل المثال، وده خبر عندي هنا يعني من اليوم السابع بالامس من يوم الجمعة، الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي كوب 27، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أكد على أهمية تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا بصورة أكبر للتصدي لتغير المناخ والتنبؤ بمخاطره، ووضع نماذج عمل أكثر دقة لمواجهة هذه المخاطر بما يسمح بتخفيف آثارها. ده كان خلال مشاركته في جلسة تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي لتنفيذ العمل المناخي الحضري في مركز لنظام مركز الأثر العام بجامعة نيو سكول الأمريكية ومعهد الموارد العالمية، بمشاركة عدد كبير من الأساتذة والعلماء ويعني بعض المسؤولين في بعض الجامعات الأمريكية. هو قال حاجة كويسة جدا، قال إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساهم في التصدي لتغير المناخ بصورة أكبر، زي إيه؟ زي التعرف أكتر على دور المحيطات في نقل وامتصاص الحرارة ومدى تأثرها بالتغير المناخي واستجابتها للظواهر البيئية والمناخية المختلفة. كمان الذكاء الاصطناعي ممكن إنه يساهم في تعزيز قدرة الأقمار الصناعية على رصد وتقييم آثار التغير المناخي، زي رصد حرائق الغابات وتحديد مصادر ثاني أكسيد الكربون الموجودة في البيئة. كمان وضح إن الذكاء الاصطناعي في عناصر المناخ المختلفة اللي بتتغير بسرعة، زي كمية ثاني أكسيد الكربون يقصد استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا الأمر يعني، ومستويات هطول الأمطار، حركة الرياح، ده هيساعد على جمع البيانات وتحليلها بوتيرة أسرع، وبالتالي اتخاذ القرارات الأسرع برضو وتنفيذ الإجراءات اللازمة لمواجهة آثار التغير المناخي. إذن إحنا بنتكلم في فوائد مهمة جدا جدا جدا للكرة الأرضية وللناس وللإنسان عموما، بيلعب الذكاء الاصطناعي دور مهم فيها. إحنا بنتكلم عن المناخ وعن يعني بنتكلم عن حياة الكرة الأرضية، أن الكرة الأرضية تظل صالحة للمعيشة، تظل صالحة أن الإنسان يعيش عليها وهو قادر يعيش ويتنفس ويروح ويجي والحياة تمشي بشكل طبيعي. طيب ايه تاني للذكاء الاصطناعي مهم؟ اكيد في كل التطبيقات العملية والاستخدامات والحاجات العلمية، اللي يعني كل ما يتم استخدام التكنولوجيا فيه الذكاء الاصطناعي بشكل ايجابي، طبعا الذكاء الاصطناعي هيسهل ويساعد على الاستفادة من هذه التكنولوجيا في الكثير والعديد من الامور في حياتنا. اذا الذكاء الاصطناعي كمصطلح، الذكاء الاصطناعي كفكرة، كاختراع، كابتكار، وهو برنامج بيقدر ان هو يعمل لي مهام ويقوم بمهام بتحاكي الذكاء البشري في بعض التفاصيل او في كثير من التفاصيل، وعلشان كده بقدر استفيد منه استفادة حقيقية. طيب ايه بقى الجانب السلبي؟ الجانب السلبي طبعا اكيد الناس كتير قرت وعرفت وسمعت ان بعد كده، مش بعد كده، احنا بدأنا بالفعل وهنستمر وده هيزيد فيما بعد، ان هيتم الاستغناء عن بعض الوظائف البشرية، الوظائف اللي البشر بيقوموا بيها، لان خلاص الذكاء الاصطناعي بقى بيقوم بيها، خلاص انت مش محتاج الناس في الوظائف دي، انت هتستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي هتقوم بيها وبشكل افضل منهم واسرع واوفر في التكلفة. فأنت يعني سواء بقى شركة سواء مؤسسة أو أيا كان المكان فين، في استفادة كبيرة جدا هتحصل من هذا الأمر. طبعا في ناس كتير تزعل من الكلام ده وهتتضايق، وطبيعي إن الواحد يفكر ويقلق ويقول طب يعني هل أنا شغلتي ممكن تكون يعني تتأثر بده؟ يعني هي الحياة كده، سنة الحياة كده. زمان زمان قوي، من 100 من 200 سنة وأكتر طبعا، يعني من مئات السنين، كان كل شيء الإنسان بيقوم به بجسمه بعضلاته. مع الوقت تم بقى فيه مثلا يعني كان الإنسان هو اللي بيشيل وبيحط، هو اللي بينقل وبيودي، بيستخدم الدواب، بيستخدم الجمال، بيستخدم الحمير، الحصينة، أيا كان. بعدين بقى فيه عربيات، أصبحت السيارات هي اللي بتنقل الحاجة، هو سائق واحد وممكن اتنين يساعدوا في الشيل او الحط او الكلام ده كله، واستغنيت عن عشرات العمال. سنة الحياة، طبيعة الحياة، كل ما يكون في امكانية تطوير توفر لي وقت وفلوس ومجهود، اكيد بتكون هي الانسب والافضل لخدمة البشرية. طب العمال دول كانوا يعملوا ايه؟ اكيد هيتجهوا لان هم يشتغلوا في مجال اخر او يلاقوا مجال اخر. طبعا اي واحد دلوقتي قاعد بيسمعني وكلنا بيتخيل نفسه هو بيشتغل في مكان في مهنة ما، ويقول يا ترى هل بعد سنة ولا اتنين ولا تلاتة ممكن يبقى في ذكاء، يعني في استخدام تكنولوجيا في شغلتي في مهنتي، ويقولوا لي خلاص انت كده مش مطلوب؟ اكيد مش هتكون بهذا الشكل، الموضوع برضو هيكون على المدى البعيد شوية، لكن مستقبلا بنتكلم في خلال 10-15 سنة من دلوقتي وربما اقل شوية، بعض الوظائف هتتأثر مفيش كلام. مهم ان الانسان يحاول ان هو يطور نفسه، يحاول ان هو قدر الامكان يشوف هو بيشتغل ايه، وظيفته ايه، مدى تأثرها بتقنية الذكاء او تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومع الوقت ابدأ احاول ان انا ابحث قدر الامكان عن البديل، ولو في صورة خطة بعملها لنفسي لقدام، لكن من غير مقلق، من غير مفكر، من غير مقول أنا ممكن شغلي يروح مني أو يتأثر، وخاصة إن مش كل الوظائف هيحصل لها ده. أنا هروح لفاصل، وبعد الفاصل هرجع أتكلم أكتر عن النقطة دي، ونشوف ببساطة وباختصار برضو إيه هي الوظائف اللي ممكن تكون مهددة من الذكاء الاصطناعي. Yeah. شبعك أو جوعك شهمش بليك عرقك ودموعك تنتبه للمجد شوف شغلك والباقي عمالة خليها على الله وعلى الله خليها على الله على الله ماشيها ويلا ويلا قول الدنيا بخير واترك كاتبها واللي حاسبها حكمة ربك مين يتركها غير سبحانه اللي مرتبها مهما جرى لك ايه راح يجرى طول بالك تفرج بكرة شوف شغلك والباقي على الله خليها على الله وعلى الله خليها على الله على الله ومشيها ويلا ويلا هي كلام الأغنية يعني جاي يعني إيه في الجون زي ما بيقولوا شوف شغلك وخليها على الله وسيب كل حاجة على ربنا فعلا يعني إحنا بنسعى وبنحاول اننا يعني كل اللي نملكه إن في حياتنا اننا نسعى نشتغل نسعى بما يرضي الله ونجتهد في شغلنا اللي هيفكر كتير في اللي جاي ما حاجه ملهاش لازمه يعني مش هتفيده بحاجه هو الواحد بيعمل ايه احنا كل حاجه في حياتنا في ايد ربنا وبامر ربنا طيب احنا عايزين حياتنا تكون ماشيه كويسه في كل حاجه نعمل ايه نجتهد ونشتغل بما يرضي الله نعمل اللي علينا بما يرضي الله يعني نجتهد لأن ربنا ما بيضيعش أجر أي إنسان مجتهد ربنا ما بيضيعش أجر المجتهد فإحنا بنجتهد بنشتغل بنخلص في عملنا بنحاول إننا نخدم بلدنا ونخدم حياتنا بنشتغل لبلدنا وبنشتغل لنفسنا بنعمل حاجة كويسة وفي نفس الوقت إذا جات الفرصة وإحنا بنشتغل إننا نتعلم نعرف حاجة يعني نسعى لحاجة كده من بعيد من قريب نقدر نعملها برضو بجنب شغلنا نعمل ده يعني نتعلم نفهم اللي مثلا ما يعرفش قوي كمبيوتر يحاول قدر الامكان ان هو من وقت للتاني يشوف مكان فيه جهاز كمبيوتر لو هو حتى ما عندوش في البيت يعني ويقعد يتعلم البرامج ولو الحاجات البسيطة والاساسيات اللي كان يعرف وليه فترة بطل يمارس كمبيوتر فنسي يبدأ يحاول يفتكر تاني نتعامل مع الموضوع بحيث ان لما تيجي فترة ويجي وقت نلاقي ان خلاص هو الكمبيوتر داخل في كل حاجة في حياتنا نقدر اننا نتعامل معاه ودي على فكرة حاجة ملهاش علاقة بمؤهلك الدراسي مش شرط ممكن يكون واحد معاه مؤهل دراسي بسيط يعني ما كملش مثلا يعني مش معاه مؤهل عالي مؤهل متوسط أو حتى أقل من المتوسط لكن هو بيعرف يقرأ وبيكتب بيعرف إنجليزي اللي هي الحروف الإنجليزي كلمات بعض كلمات الإنجليزي هيقدر يتعامل مع الكمبيوتر شوية بشوية بالممارسة وبتشغيل عقله هيقدر يعمل حاجة ويحس فعلا إنه بدأ يطور نفسه ولو حتى تطوير بسيط يساعده قدام طيب أرجع بقى للي كنت بقوله الوظائف اللي مهددة بالذكاء الاصطناعي أنا أرجع تاني برضو وهكرر اللي قلته في اللينك اللي فات إن زي ما قلت إن دي سنة الحياة إن كل مدى العلم بيتطور وكل ما العلم بيتطور كل ما الاستخدامات اللي الحاجات اللي كان الإنسان بيقوم بيها بنفسه بإيده بتقل عن الأول زمان قوي زي ما قلت كان الإنسان هو اللي بيشيل وبيحط وبينقل وبيعمل كل حاجة بعضلاته يدوب بيستخدم اللي هي يعني الجمال الدواب يعني الجمال الحمير الخيول وهكذا لما تم اختراع السيارات والعربيات واتطورت وأصبح فيه الشاحنات بقت دي هي اللي بتنقل وبيكفي وجود السائق ممكن يكون معاه مساعد واحد أو اتنين وخلاص الحفاظ على الحاجة اللي هي المنقولة وهو بيسوق العربية اللي بتنقل الحاجة فمش محتاجين عدد من الناس ينقلوا ولا يشيلوا ولا يودوا هكذا احنا دلوقتي اصبح فيه حاجة اسمها الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا جديدة بتقوم بكل الوظائف بكفاءة بسرعة بإبداع لان في امكانية الابداع والابتكار من خلالها كونها بتحاكي العقل البشري كونها بتقدر تفكر وتبتكر وتطلع حاجة جديدة، وفي نفس الوقت بتوفر وقت ومجهود وفلوس. طيب، تقرير حديث نقلته صحيفة الديلي ميل البريطانية، التقرير ده بيقول ان اكتر من ثلثين الوظائف معرضة لخطر الزوال بسبب الذكاء الاصطناعي. وارجع تاني واقول ان ده مش هيكون في يوم ولا اتنين ولا سنة او اتنين، لكن بنتكلم في السنوات اللي جاية. ان في موقع خاص بالتوظيف اجرى دراسة من خلال فحص 55 مليون وظيفة فاضية تم نشرها بين أغسطس 2022 ويوليو 2023، تضمنت حوالي 2600 مهارة مختلفة اللي هي الوظائف الكتيرة دي. الدراسة وجدت إن الوظائف التالية: مهندسي البرمجيات، المحامين، المحاسبين، الصحفيين والمصرفيين بيواجهوا التهديد الأكبر من الذكاء الاصطناعي. طبعا الواحد يجي يفكر يقول طب يعني المحامي هنستغنى عنه ازاي؟ مين عارف، برنامج ذكاء اصطناعي تدخل عليه ملف قضية وهو فيه كل تفاصيل القانون، يطلع لك نتيجة ويبتكر كمان فكرة للدفاع عن المتهم، مين عارف، ومن خلال الفكرة دي، من خلال البرنامج ومن خلال النتيجة اللي هتطلع والبيانات اللي هتطلع يكون يعني عرض الموضوع والتفاصيل، مين عارف، بنتخيل. بس خيال مبني على واقع احنا عايشينه. زمان كنا بنتخيل خيال ربما لا يستند الا لمجرد الخيال وبعدين تحقق. حاجات كنا بنشوفها من 40-50 سنة في افلام الخيال العلمي اصبحت واقع وحقيقة. في يوم من الايام لو انت كنت جيت في سنة في السبعينيات مثلا او الستينيات، قلت لاي حد ان في يوم من الايام هيكون كل واحد معاه تليفون خاص بيه وبينتقل بيه من مكان لمكان وبيكلم اي حد منه، يقولك يا راجل ازاي يعني؟ طب يعني هيجر السلك بتاعه ازاي يعني؟ طيب حتى يعني هيعمله ازاي؟ طيب هيشيله فين؟ هياخد، هيبقى في شنطه خاصه بالتليفون معاه؟ طب هيعمل ايه في السلك؟ لانه مش متخيل ان في يوم من الايام هيتم الاستغناء عن فكره وجود سلك، وان يكون في اتصالات سلكيه، وان هيكون اصلا حجم الهاتف كبير. ما تخيلش ان هنوصل ليوم ان كل ده هيكون متاح وبشكل طبيعي، والهاتف قد الايد واصغر احيانا كمان، تحطه في جيبك، بتشيله في جيب الجاكيت، بتشيله في اي حاجه معاك وتتكلم، تكلم واحد انت لو على المكالمات التليفونيه بعيدا عن المكالمات الدوليه، لو انت في اسكندريه هتكلم واحد في اسوان عادي جدا وهيسمعك كانه واقف جنبك، بل ان بالمكالمات الدوليه هتكلم واحد في اقصى مكان من الكره الارضيه، بل انك من خلال بقى التطبيقات الشات، من خلال بقى المواقع التواصل، خلاص بقى عادي بنقعد مع بعض نتكلم بالساعات صوت وصوره، حرفيا احنا مش حاسين ان احنا بعيد عن بعض. يعني الراجل ده اللي بكلمه معايا في الاوضه جنبي، بنتكلم وبنشوف بعض وبنحكي وبنقول وكل حاجه كاننا يعني في بيتين او شقتين جنب بعض. الزميل العزيز رأفت موسى، راجل بيحب يعني لازم حاجة لأم كلثوم، حبة سلطانة كده في النص، يعني تفضل الحاجات دي برضو من الحاجات الجميلة اللي بتسعدنا وبتمتعنا في حياتنا في وسط ضغوط الحياة بكل تأكيد. إذن يعني مسألة بقى الاستغناء عن وظائف لصالح الذكاء الاصطناعي، هي في ظاهرها يعني أمر فيه يعني في ظاهره العذاب يعني في ظاهره شيء صعب، شيء يعني الناس بالنسبة لها ان انا يعني وظائف تروح على عشرات ومئات او الاف البشر في العالم كله طبعا، وتستبدل بالذكاء الاصطناعي، لكن الواقع بيقول ان ده هيسهل حاجات كتير في الحياة، بيوفر زي ما قلت وقت وفلوس ومجهود. إذن هو يعني هذا الامر هو في الحقيقة لصالح البشرية، هو يعتبر استخدام ايجابي، وإن كان ممكن يضر بمصالح بعض الناس إذا ما قدروش إن هم يعني يلاقوا البديل بشكل يخليهم أو يوفر لهم الحياة والمعيشة وهكذا. لكن الجانب بقى السلبي الحقيقي اللي بجد بقى، الذكاء الاصطناعي أكيد أي استخدام للإضرار بالناس، ما هو أي حاجة بتضر البشرية وبتضر الناس بكل تأكيد خلاص، يعني ده الجانب السيء ليها، سواء استخدمه في سلاح يقتل أو يموت بشر، سواء استخدمه في مشاكل أو إحداث مشاكل للناس. دلوقتي أنت أبسط حاجة وبمنتهى السهولة اللي في الدنيا خلاص وبقت بتحصل دلوقتي، ده بقى مش مستقبل، ده بقى حاضر، أن أنت تجيب صورة، مش صورة بس ثابتة، ده فيديو كامل لشخص هو مش موجود في الفيديو أصلا، يعني أنت بتجيب وشه، بتجيب صورته، بتجيب وشه وبتركبها على مش بس على جسد إنسان تاني، أنت بتعمل أصلا الصورة كاملة بالذكاء الاصطناعي، أنت مش بتجيب صورة جاهزة وبتركب عليها وش، ده كان دي خلاص بقت موضة قديمة، لا أنت بتعمل فيلم كامل، وده اتعمل بالفعل، فيلم كامل في أشخاص بيتكلموا بيمثلوا بيروحوا بيجوا في أكشن، في دراما، في عياط، في ضحك، كل حاجة، وكل ده ببرنامج كمبيوتر بالذكاء الاصطناعي. فأنت ممكن بكل بساطة، ممكن أي حد يستخدم وجه معروف لشخص معروف ويعمل له فيلم بهذا الشكل، مش مهم بقى الفيلم ده محتوى إيه، ما ممكن يكون محتوى حاجة ما تناسبش هذا الشخص، مش بالضرورة حاجة يعني خارج عن الأخلاق، لكن ممكن تكون التصرف في حد ذاته أو الشيء ده هو ما يخصوش. احنا يعني بنشوف دلوقتي في بعض الاعلانات التجارية بنلاقي شخص مشهور، بنلاقي وجهه في الاعلان وهو اكن هو اللي عامل الاعلان، وهو ما راحش اللوكيشن اصلا، يعني هو ما راحش اللوكيشن اصلا، مجرد بيتجاب حد شبيه من بعيد عشان اللقطات اللي من بعيد، واللقطات اللي من قريب وشه صورته بتتركب بيضحك وبيتكلم وبيعمل كل حاجة وبيأكل وبيشرب، وهو ما جاش ولا صور ولا مثل ولا عمل حاجة خالص، كل ده بالذكاء الاصطناعي. طيب انا ممكن استخدمه استخدام يعني اعمل ده في فيلم او في عمل فني او في شيء بهدف طيب، مفيش مشكله، لكن لو عملته بشكل بهدف الاضرار بشخص معين فده احد الاستخدامات السلبيه اللي قد تسبب مشاكل لبعض الناس من بعض ذوي النوايا الخبيثه. طبعا أي استخدام سلبي أيا كان للذكاء الاصطناعي هيكون طبعا شيء مش مرغوب فيه، بجانب بقى الحتة بقى والجانب الآخر منه اللي هو الخاص بالروبوتات والآليات اللي بتتعامل وشغالة بالذكاء الاصطناعي في أعلى صوره، واللي بالفعل ممكن تطور لنفسها حاجات، تطور لنفسها تفكير أو فكر، توجهات، أمور خاصة بيها قد تكون ضد البشر وضد مصلحة البشر، بل إنها ممكن تبدأ إن هي تبارز بيها البشر. وده يمكن اللي طبعا دفع الكثيرين أو بيدفع الكثيرين في العالم دلوقتي للحديث عن ضرورة السيطرة بشكل حازم وحاسم وصارم على استخدامات الذكاء الاصطناعي قبل ما يبدأ الذكاء الاصطناعي يستفحل ويوصل انه في يوم من الايام يسعى للقضاء على البشرية. يعني تخيلوا ان لما يجي الملياردير المعروف ايلون ماسك، الرجل اللي هو يعني من الناس اللي يعني حياته كلها وشغله كله في التكنولوجيا، يعني من اكتر الناس اللي المفترض ان هم مؤيدين للتكنولوجيا بلا حدود، لما يجي يحذر اعضاء مجلس الشيوخ الامريكي من ان الذكاء الاصطناعي بيمثل خطر على الحضارة، ده كان في اجتماع دعا ليه زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي حول تمرير قانون خاص بالذكاء الاصطناعي لدعم تطويره ولكن مع التخفيف من مخاطره. والاجتماع ضم قادة صناعة التكنولوجيا في أمريكا وكان منهم طبعا إيلون ماسك. قال إيه بقى الرجل ده؟ هو اتكلم ووصف العواقب المحتملة للذكاء الاصطناعي بأنها وخيمة، وقال إن علينا أننا نكون استباقيين ما نكونش أصحاب رد فعل. ما هو برضو يعني اللي شغال في التكنولوجيا ومتعمق فيها أكتر هو أكتر واحد بقى عارف يعني خفاياها وبلويها. فهو بيقول إن خطر الذكاء الاصطناعي هو في الحقيقة يتعلق بالمخاطر الحضارية، لأن الأمر حسب ما قال، والحقيقة يعني كلام يعني لما تيجي تفكر فيه تلاقيه كلام معقول جدا الحقيقة، إن الأمر ليس ما هوش يعني زي مجموعة من البشر مقابل مجموعة أخرى، يعني مش بشر بيحاربوا بشر أو بشر بيسعوا إن هم يهيمنوا على بشر آخرين، لكن هنا الحقيقة إن الأمر بيشكل خطورة على جميع البشر في كل مكان، بكل بقى بمختلف انتماءاتهم وأعراقهم وتفكيرهم وكل توجهاتهم بمختلف يعني كل حاجة، يعني بمختلف أيديولوجياتهم، بمختلف نواياهم، الناس الأسوياء وغير الأسوياء، الطيبين والأشرار، اللي عايزين خير البشرية واللي مش عايزين، كل البشر هنا أصبحوا في بوتقة واحدة قصاد هذا الخطر اللي هو خطر الذكاء الاصطناعي اللي ممكن لو استفحل يشكل خطورة على جميع البشر في كل مكان. وهو دعا إيلون ماسك دعا لإنشاء وكالة حكومية جديدة تكون مكلفة فقط بمعالجة التطورات في قطاع الذكاء الاصطناعي، تعالجها وتشوف التطورات دي ممكن توصل لفين، عشان لو لقوا الموضوع تجاوز الحدود يحصل هنا ستوب ويتم إيقاف خطورة هذا الشيء الرهيب اللي أصبح واقع في حياة البشرية، علشان زي ما بيقول نكون استباقيين ولسنا أصحاب رد فعل. هنشوف اللي جاي، هنشوف الأيام والسنين اللي جاية إن شاء الله فيها إيه. حقيقي الموضوع شيق ويعني مشوق، والناس اللي بتحب العلم وعندها فضول علمي تحب إنها تشوف وتسمع وتشوف الجديد والمزيد من الموضوع ده، لكن حقيقي مهم جدا إننا دايما نكون مراقبين علشان هذا الذكاء الاصطناعي ما يجيش عليه يوم يكون هو المهيمن على البشر في الأرض. بشكركم جدا، بشكر حضراتكم، بشكر زميلي مهندس الصوت رأفت موسى، والأسبوع القادم بإذن الله نلقاكم على خير والجديد والمزيد من الموضوعات العلمية. إلى اللقاء. كنتم مع علمي علمك، إعداد وتقديم عمرو صبري.